ثم هناك شيء آخر يوصي به طلبة العلم خاصة، وهو أن يتأمل الإنسان كلام الله بنفسه أولا، فإذا تولد عنده شيء من المعنى فليرجع إلى كتب التفسير حتى لا يضل. وإنما قلت ذلك من أجل أن يتمرن هو بنفسه على معرفة إيش معاني كتاب الله، ولا يكون إمعا يقرأ فقط ويحفظ، بل لا بد أن يفهم. لذلك أحث طالبة العلم بالذات على أن يتأمل الإنسان معنى الآية أولا، ثم بعد ذلك إذا تكون عنده معنى يرجع إلى كلام العلماء حتى لا يضل، لأن الإنسان ربما يضل، ربما يفهم الآية على غير معناها، لا سيما من ليس عنده مرام ومتابعة لمعنى القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.